ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من الأحساء المنطقة الشرقية، وصاحبة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول: ابنتكم راي غين. أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين أم يدخل في حكم النامصة والمتنمصة؟ فيه نظر هذا، طيب محل نظر، والأقرب أنه لا يدخل في النمص، لأنه قد يشوه وجه المرأة والمنظر إليها، فالأقرب والله أعلم أنه لا يدخل في النمص، النمص للحاجبين، وما بينهما ليس منهما، وإن تركته احتياطا وبعدا عن الشبهة فلا بأس إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. طيب، جزاكم الله خيرا.